معي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة جمعي واش صرا غير الخير واش بابا هربوك بدرهم تاني يرحم باباك مريم ما تسيديليش ها باسكو راهي غايبتني عمري فوالا بابا ياك درت الانسولين كوا غير جات في الانسولين يا ساره بنتي واش صرا مع هاد العباد هادو الانسولين كاع ما تفيش باسكو السكر يولي غير طالع حابط طالع حابط شي الانسولين اللي تخصني يا بنتي تخصني انيكوتين واش حترنا الدخان ساره يرحم بابك ما كفاش المشتريه اللي كسروا لي راسي ما تزيديليش دي فوالا راني في داري هنا شوفي بالكم يا محمد سيدي ما قدرتش ميم با ندير كارو في الطاكسي تاعي وشكون هذا اللي قال لك ما تكيفش في الطاكسي كاع اللي يركب يهضر كاع الغاشي ركبوا معايا اربعه واحد ما نتقش كانت راكبه مرا نتقد زعما هي خبطت لي هكذا في كتفي يا سيدي بغيتي سيل تو بلي سيل تو بلي با دي سيجاريت كما جات اون سنتر يا محمد سيدي واش راح يصرا كان ما جاش اون سنتر اون سنت بابا اون سنت فعل في بيتها سي نورمال تما مام لي بيبي كونتر علي انا ها تما قال امه كونتر علي انا ربي خير عاد بريتي ثاني وابنك ياك شافتني شفتني كنت نتكيف انا على تحبس فيا على تحبس فيا لا فتحها ولا واش كنت شايفه انا كنت داير في فمي حبه باتيسري 20 سنه خدمه يا محمد سيدي 20 سنه خدمه جامي صرات لي هكذا ولا كيف الحمار حماري وانا راكب اللور بابا الطاكسي مش الحمار واش كنت سمعت واش كنت سمعت تيبان مالت لا تيبان تاعك وخلينا ما خليك ما تدخلش روحك في الصوره تاع اني باباك انا احترم روحك طلق شرح بابا مشترية تاع بكري كانوا لا كلاس كش لي يهضر لك على الدخان لي يهضر لك على كانوا يركبوا بالطرافة السلام عليكم ويقعد وذيك اللبسة الله الله والروايح كنت غير ندير قارو غير ندير قارو في فمي يكون عندك بالزلاميت وانا ثاني كنت نتهلا فيهم انا كنت كل واحد نحطه عند باب دارو اللي ما يحملوش الدخان اش كانوا يديروا بكري اللي ما يحملوش الدخان بكري كانوا ما يهضروش وليدي فهمت كانوا ما يسمعوش لو بان بس بكري كانت ظريفه كانت تقادر تحترم انا كنت نتكيف عباقا داخل الطاكسي تقول راح طيح حتى واحد ما ينطقش اش كان يقول كاش كلمه ولا كاش انا كنت نسمعهم يسعلوا عينيهم بالدموع من الدخان واحد فيهم كلمه ما ينطقهاش حتى وين انا يعني نحل الطاقه باش ندخل لهم شويه هواء بس تاع بكري كانت قادر وليدي تحترم كانت بس مثقفة دواقة ماشي كيما دوك يا سارة بنتي الله غالب دوك لو كان يسيبو ينحو لك القرم فمك ينحو لك ها شوف يا سيدي غير الخبر المسود العنف حتى في الرياضة يا محمد سيد شو صرا بابا؟ يا بنتي هادو زوج فرق لعبوا ماتش تاع فوتبال مالا كاين فريق ربح وفريق خسر اللي خسر كي خرجوا برا بداو يكسروا واش نقول لك يا بنتي دقدقوا كاع الحوانت وزادوا الكراس طونوبيلات ووصلوا حتى للتواقي تاع الديار الناس وكسروهم هيا شوفي وين وصل البالون لو كان عطاوهم بالون بلك ما يضربوش صح ايه صح المشكل ما راوش في البالون المشكل راو في العقل بابا بصح احنا تعلمنا في المدرسة باللي العقل السالم في الجسم السالم بصح تقدر تفهمني بنتي واش معنتها العقل السالم في الجسم السالم معنتها باللي لازم الرياضي يرقد بكري باش ينوض بكري يدير الرياضة ولازم له ياكل مليح باش الصحة تاعو تكون قوية، يعني تولي عنده بدن مليح، ولازم له يكون مربي، ولازم له يكون مثقف، ولازم له يكون يحترم والديه يعني بابا وماما، ولازم له يحترم صحابه، ولازم له كي يخسر ما يروحش يكسر. أنيساتي قالت لنا باللي الرياضي لازم يتنفس هو نقي وما يتكيفش. دي وقال الشيخة تاعها اون سنتر. شك قال بابا؟ قلت لك بنتي باللي أنيساتك عندها الحق. صح، واحد كي يكون جوار ماشي لازم له يتكيف. وعلاش انت تتكيف؟ انا انا يا بنتي ماني جوار، انا تاكسيور. تاكسيور؟ تاكسيور يتكيف يا بنتي، على خاطر المشتري يهبلو، واحد يخبط لك الباب، واحد نوصلو حتى لدارو ويقول لي ما عنديش ما رفتش معايا ومن بعد نخلص، تسمي يهبلو، فهمتي بنتي؟ على هذيك اللي بابا يتكيف. ساره يا اخي نحيت الحوايج كامل، شنو دايره حالها؟ بابا واش هاد الريحه؟ حبيت تخنقنا؟ ها؟ علي ما يحمش ريحه الدخان يروح يقعد في الكوزينه. الى جانب جده موسى بن جعفر. انا ذا الريحه نحب كي تكون هكذا دايره بيا، تحلالي انا تحلالي. الريحه تاع الدخان نحبها نموت عليها. حتى الحوايج، شكون هذه اللي تحبها تموت عليها؟ بابا الحق لا ليميت. كتب لو كان ماشي هذا. حتى وحده فيكم ما تكزيستي. واش تقصد؟ نقصد. نقصد باللي نهار اللي فكرت باش نتزوج بيك درت قارو. وهذا نورمال مو كان جيتي فحلة كل صباح تبوسيه من راسهم منا من الفيل. هذاك ما بقالي ملاقت كيف برا ما تمرضناش معك تعيش. الو المشترية، ما نجمش كيف الطاكسي وكي نروح في داري ما نجمش نتكيف في داري، صافي دير اناكم حابين تخرجوني انايا. انا نتكيف وين هوالي؟ نتكيف في الدار اليوم وغدوة وما كان حتى واحد يسلي. شوف نقول لك حاجة، غير نتكيف نتكيف نتكيف وكش واحدة فيكم تزيد تهضر معايا راني والله ما نقعد في هذا الدار، ونروح لكاش قهوة نقعد فيها ثم نسكن ونتكيف نتكيف نتكيف حتى نكلاطي. ولا انا مانيش فاهمه كيفاش ندير معاه، هو شجع روحو يدبر راسو، ما بالكم يحبس الدخان الدار يقلبها عليا. مره حبس نهار واحد حسيت روحي عايشه مع راجل ما نعرفوش، رحت شريت له انا الدخان بيدي. فوالا احنا اللي ما ناش نعاونو فيه، تروحي تشري له الدخان بيدك الوغ كو زعما انت راكي بسيكولوج. واش دير؟ اسمعي دوك هادي سألة تاع واحد نورمال، السيد راه مريض ما تفهموش. لو كان خبوا له الدخان ما يزيدش يسعل. لازم كاع كيما رانا نخمو في حل باش بابا ما يزيدش كامل يضرب الدخان. واش اجتماع الامم المتحده كاش قرارات وكمالو نخمو كيفاش نديرو باش بابا يحبس الدخان. فهمت انا علاه تحبسوا له الدخان، ويقصر معنا يضحك معنا يبلاقي او انت انا تحبسوا له الدخان مش فيتوش في رمضان ايه هبلتو انتوما خمو شوي على المستقبل البلاد. برك هرشتي بس كنت ما سمعتوش كيفاش كان يسأل. هي سمعته كي جيت هابط قول عنده تيشات مو في صدره. تاخدو رأي نخلعوه نديرو المحارق داخل قوارا نعطيلو شعل جاكم وي قد الدخان احنا نضحكو شوية. هي كاين حل واحد باش بابانا يحبس دخان أبار هاد الحل ما كان حتى حل. وش هو الحل سيارستو؟ رقدوه. ماشي محال بابا يكون رقدوه، ينوم روحو يتكيف. أنا وضوه. ولو كان ديرو في كامل الدار ممنوع التدخين؟ وسام، بابانا أبار قانون المرور ما يعرف حتى قانون. وسام، جيب لي الصندريي. يا عيني. هذه محبة ولا خليني؟ ماما، لقيتها. واش تاني؟ نشوكيوه نطفو الضو نجيبو له خوها حشمشة هكا تهضر على مانك. نشوكيوه راني معاكم تحنى لي على بالك فاش ندير. الخير بابا. مساء الخير سارة بنتي. سافا. سافا أنا مع الجورنال. وراني مع قهوة وقارو خير من السلطان في داره. على بالك علاش خير من السلطان؟ على باليش. على خاطر السلطان يا بابا. ماشي لازم يدير قارو باش يولي خير منك. أوي. هو يعرف صلاحه. وهاد السلطان ماشي عايش وحده. من عايش؟ عايش مع الملكة يماها زوج أميرات. وزوج أمارة. وبيتشو. والسلطان هذا نعرفه أنايا. بالك. أنا نروح نعاون ماما. إيش ما نجيب لك با؟ إيه جيبي لي رود سكور باسكو بقى لي قارة وخلص لي الدخان. راكي روعة اليوم. اليوم راكي بزاف. عمرك ما تبانيش مع بك برا كي نخرجوا برا، ما تبانيش، ما تباني اختي. يقولوها لي الناس. شحال؟ 20,000. 20,000. واش ندير بها؟ ندير عفار. عفار ب 20,000. هاك. هاك روح وسعني، روح. صح واش درتي لنا ماكلة؟ بويون. واش درتي لنا ماكلة؟ بويون. باش 20,000 واحدة أخرى. يا طير علي يا طير. طير. إيو. 20,000. واش دير بها؟ بويون. أنا واش ندير لك؟ قلت لك بويون. قولي واش ندير لك؟ يا لطيف يا لطيف. سارة. واش هذا يا محمد؟ مازال ما جاتش لابوس. مامي. صافا. هذا اللي راهو يعيط ما عجبوش الحال على البويون ثاني. لا ها البلون راهو ماشي هالشعره. اسمعي كيما تفهمنا محمد سيدي. يا لطيف بابا وش بيك؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف فرايا واعر راكم تقراوها. اما هنا هادو عباك مصبحين نحوس عليهم. اما هنا اما هنا يا لطيف واش هادو؟ هادو؟ ام كاع مديفورمين كاع. هادو كامل اللي راك تشوف فيهم يا بابا ماتوا. الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليهم. ماتوا. تشوف هادي با. هادي ريا تاع واحد مريض بالكونسير. سرطان. يا لطيف. مسكين كان يتكيف باكي دخان في النهار. باكي بركي. باكي بركي. وهذا واش به؟ هذا. غير جوتو. حكمتو لهم في زام. واش ندير تاع الحزام هذه ولا واش؟ لونفيزام هي الرية تاع البنادم تكبر وتولي ما تخرجش الهواء كامل اللي فيها. هذاك الهواء اللي يقعد لداخل هذاك الهواء اللي يقعد لداخل يولي ما إيسا دونسا. يا لطيف تسمى الدخان هو اللي يدير كاع هذا المصيبة هذه. الناس راهم غالطين. دخان مسكين خاطئ. لما أنا هذه على بالي بهذه بنتي أنا مش هاد عليها الدخان خاطئ. القدرون اللي في الدخان هو اللي يدير المحاين هادو كامل. هذا كاين القدرون في الدخان. يا شيخ شحال عندك انت تكيف؟ شي بزاف واحد 35 كو هكذاك. برك البومون تاعك يكونوا تعمروا بالقدرون. ثم يكون عندي اوتوروت انا دوكا في صدري. شوف هذا مسكين بابا شوف. هذا بيان هذا بون مين هذا حط هذا صحيح. ايه ما كنتش تشوفي وتشوف. ايه يا بابا هذا كان على خاطر دركا توفى الله يرحمه. الله يرحمه هذا مات. انفاكتوس ايماجين تايا كان يمشي في الطريق لاباس عليه حجره بوشات له العرق تاع قلبه حبس مات سيغ بلاس. الحجره هذه واش طلعها حتى لقلبه ساره؟ يا بابا يا اخي قلنا باللي القودرون اللي خدموا به الطريق هو اللي خدموا به الدخان. ما يبيعوش الدخان بلا قدران. على بالك في العام شحال يموت من واحد على جال الدخان؟ لا لا على بالك 4 ملايين. لو كان طلع انت حسابك تلقى باللي كل 8 ثواني يموت عبد. الله يرحم. الله يرحمهم ويغفر لهم. امين. لو كان بنادم ينقص كما نقولوا قولوا لي كيف باكي يتكيف نص باكي. اه كيف كيف بابا هاد البنادم يعني لا حب يسوفي روحه يدير الكوراج ويحبسو ضربه واحده اللي ما عندوش كوراج باسكو كاين من اللي ما عندهمش كوراج على بالك والله. ويغفر له ان شاء الله يا ربي. امين. اسمح لي. الو الجمعي نوض مش كاين شكون انت راهي عجبتك روحك هلا واش بيا راه اللي يجي كركرك من وذنك كي بوقو واش يخصك باش تفرض رايك وليش راك حاب تحبس الدخان ولا نسيت العشره نسيت الشعر كان يونسك القارو شكون اللي كان يوقف معاك في الليالي المظلمه هو شكون اللي كان يوقف معاك في الطرقان هو شكون اللي كان ما يخليكش ترقد على الفولو هو كيما باباك الله يرحمه الله يرحمه شكون اللي صبرك من غير الدخان هو يكثر خير اللي تامن دعايات وراولك شويه تصاور تاع لورديناتور امن ولك حاجه يا الجمعي العظماء الكبار تاع التاريخ كامل يتكيفوا شيرشيل عرفتو تشي كيفارا عرفتو زيد لك شوف هذا لو جاي مارادونا ديرها على بنتك قرات غير شويه جايه تفلسف عليك هي تشكه ما تعرفش ديرها تظل لك على الحجر بصح الحجر على بالك يبوشي العرق تاع القلب والقهوه واش بها القهوه تسمى تشرب قهوه بلا كارو جمعي وليت تا اكسترا تيراستر ولا واش وفي رمضان مرضيك الشربه واش دير تغسل المعنى تفرط في هذيك النشوه اللي تجيك مور الشريبه نتاع رمضان اسمع الجمعي التا والدخان تقدروش تتفرقوا عشره عمر يا محينك وش بيك ما تخليهمش يديروها بيناتكم لا البليس فعلى بالك لو كان نرجع ليه يضرني حسيت صدري راح ينشق غير عشان تنهضر شي نورمال تعرفش تكيف الجبل تدخل لك تكيفه يدعن البقر وما يتكيفوش اسم لك طبارة فيني اسم لك دخان شباب عارف واش تخير في صدرك يا جمعي دير كيما الصحاب بعد نوري لك واش تكيف عندك سلامات قتلي شحال شك الدير ها شنو انت انا حوس عدوى مسخر بيا تحوز هالدواء بالبريكي هادو. مش توش اشرب دواك راح ترقد راح ترقد. عائلة جمعي، رأني اليوم لميتكم على كل حال باش نصارحكم قضية كانت في بالي واليوم درت عليها قرار باش نقولها لكم باللي راح نحبسه. شكون؟ شكون؟ شكون؟ دخان. ولازم تديروا في بالكم باللي بنهار اليوم تغلبوا بابا نعاونوك. هكذا بابا اللي نحبه. صلاة ربك شامبيون. بعدك تولي تتنرفع علينا في كل دورة ودير في العفايس على بالك الجمعي. أنا قلت بيني وبين روحي نهار جمعي حبس الدخان ندير إن شاء الله وعدة ونطيب كبش مشوين ورا الدخان. آه مكروانو شو جيمك فتدر ماما؟ تعام بابا تعام ماليش طعام بس طعام ناكلو طعام نبي طعام بلا فهمنا مش على البركة. تأمنيني بلي عم بالي سمعي. بصدي توتلي فاصل من الكارة بس كل بارح ما كرازيتوش مدح. ما حسيتش بلي بطلت البارح. على اليوم هذا وداني كنت سنتك جسنا ما بش نوري لك بلي ها. واف. شهدي. خلاص. وقولي لهم انه بلي خلاص. قولي لهم باباكم حبس. رمضان من الواحدة